أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: حلفت على أخي لكي لا يدفع ثمن المشترى، وهو حلف كذلك ودفع الثمن شخص آخر، ماذا علينا؟ لا عليكما شيء، لأن كل منكما لم يعني هذا الأخ الذي تدخل يعني أحسن الله إليه فحل الإشكال، فأنت حلفت وأخوك حلف فلم يحلف أحد منك، فأنت يعني حلفت أنه لا يدفع وهو حلف أن يدفع، لكن هو بالنسبة إذا كان بالنسبة للأخ إذا كان حلف أن يدفع فقد يكون حنث من جانب آخر، فهو الذي قد في هذه الحالة إذا كان عازما فتلزمه الكفارة لأنه حلف أن يدفع. أما بالنسبة لك يعني أيضا ترجع الصيغ، إن كنت حلفت أن تدفع المشكلة، إن كنت حلفت أنك تدفع كيف الصيغ؟ هو قال حلف، حلف هو على أخيه إيه؟ وكذلك هل حلف أن يدفع أو حلف أن لا يدفع؟ لأن فرق بين الصيغتين. لكي لا يدفع، حلفت على أخي لكي لا يدفع ثمن المشترى، وهو حلف كذلك. يعني حلف كل منهم حلف على أخيه أن لا يدفع أو حلف أن يدفع؟ أن لا يدفع. إذا كان كل منهما حلف على الآخر أن لا يدفع فمثل ما قلت، فأنت ما دفعت ولا أخوك دفع، دفع واحد آخر وانتهى الأمر. أما إن كان قد حلف قال بل والله لأدفع عنا قيمتها فلم يدفع، وأخوك قال أنا بل أدفع عنا قيمتها، فكل منهما حنث، فإذا يرجع إلى الصيغة التي قالها كل منهما. أحسن الله إليكم. يقول: الدعاء بعد الصلاة المكتوبة للمصلي هل هو صحيح، وهل هو عند السجود الأخير؟ كيف الدعاء؟ يقول: الدعاء بعد الصلاة المكتوبة للمصلي يقول هل هو صحيح أو غير صحيح، وهل هو عند السجود الأخير؟ هو بعد الصلاة المكتوبة الذي بعد الصلاة المفروض هذا يقتضي أن يكون بعد الصلاة، فسؤال الأخ يعني فيه نوع من الإشكالية. فالدعاء وما هو الدعاء؟ ماذا يقصد؟ ورد أدعية يعني مثل الدعاء الذي علمه عليه الصلاة والسلام معاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك، أو في رواية أخرى لا يعني رغبه أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن أهل العلم من يقول هذا قبل السلام، ومنهم من يقول بعد السلام بعد الانصراف من الصلاة. وعلى كل حال إن أتى به والأولى أن يكون قبل السلام، أن يكون قبل السلام لأنه أرجى للقبول وأنت في الصلاة، وأنت في الصلاة فاستكثر من الدعاء لأنك بين يدي الله سبحانه وتعالى متجه إلى القبلة، فإذا انتهيت من صلاتك الأمر يعني يختلف الحال. أحسن الله إليكم. يقول: هل مريم بنت عمران هي أم عيسى عليه السلام؟ لا، يعني متأخرة، يعني معروف كم بين موسى وعيسى عليهم السلام، وكذلك مريم بنت عمران أم موسى، لكن كانوا يسمون على أنبيائهم فهذه الأسماء تتكرر لا في شأن النساء ولا في شأن الرجال. أحسن الله إليكم. يقول: فاتتني صلوات كثيرة في حياتي، كيف أقضيها علما أنني لا أعرف عددها؟ كذلك أيام صيام من رمضان كثيرة لا أعرف عددها. بالنسبة للصلاة أهل العلم يقولون إذا كثر هذا ودخل في حد الحرج والمشقة، فكما قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يكفي أنه يتوب ويندم ويحزن على ما حصل ويواظب مواظبة تامة على الفرائض، بل والسنن الراتبة التي وردت قبل الصلاة وبعدها والوتر، فإذا حافظ على هذه الأمور فهذا من تمام توبته، ولا يكلف بأن يقضي ما فاته ما دام سنوات أو فترة طويلة. هذا في شأن الصلاة. أما الصوم فحكمه أو شأنه أقل، ينبغي أن يحصر الأيام التي أفطرها ويقضيها شيئا فشيئا، يعني لو صار يصوم الاثنين الخميس أيام البيض عشر ذي الحجة وهكذا حتى يطمئن إلى أنه يغلب على ظنه أنه استكمل ما كان من صيام أفطره. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى شفاء لا يغادر سقما؟ واضح، يعني هذا ورد في الرقية: اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك، أو لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، أي يعني شفاء محض، ما يبقى شيء من المرض أو من الألم، فهذا المقصود. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع؟ هذا هو الأولى، هذا الأولى، أفضل من إرسالهما وتركهما كما هو عند البعض أو كما يذهب إليه بعض أهل العلم، بل بلغ من بعض أهل العلم رحمهم الله أن قالوا هذا بدعة، وهذا خطر، ولا يمكن أن يقال، بل هو السنة مع مكانة هذا العالم عليه رحمة الله، ولكن يكون أخطأ من بعضهم تكون، فهذا أقرب إلى السنة. أول شيء داخل في العموم، عموم ما ورد في شأن وضع اليد اليمنى على اليسرى، لأن الحديث التي وردت بالتوجيه بوضع اليد اليمنى على اليسرى من حديث علي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم كلها تدل على عموم يتناول ما قبل الركوع وما بعد الركوع. إذا رجعت إلى النصوص التي وردت فتلاحظ أن اللفظ يتناول ما قبل الركوع وما بعد الركوع، فهذا من أقوى ما يستدل به على أن الأفضل هو وضع اليمنى على اليسرى، ومع ذلك الأمر واسع، يعني من رأى خلاف هذا فلا لا حرج، لكن يعني أن يقال إن وضع اليمنى على اليسرى هذا بدعة أو الإرسال بدعة، هذا كله ليس بصحيح، فهذا الأمر واسع ومسنة للصلاة، لكن هذا أكثر أجر وفضل كونك تضعها وأقرب للخشوع كما يقول بعض أهل العلم من المتقدمين. أحسن الله إليكم. يقول: قراءة الفاتحة هل هي واجبة أم لا على المأموم؟ لأن بعض الأئمة لا يتركون فاصلا زمنيا لقراءتها. ذكرنا في عدة مرات أن الصحيح أن قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجارية ليست واجبة، وكنا نورد كلام الإمام أحمد رحمه الله، كان يقول: هذا مالك في المدينة، وهذا الأوزاعي في الشام، وهذا الليث في مصر، وهذا سفيان، كلهم يقولون صلاته صحيحة أو كما قال رحمه الله، فهو يستدل بفقهاء الأمصار وأئمة الأمصار ممن سبقوه، فهو يرد على ما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله. فالإمام الشافعي يرى أنها واجبة على كل مصلي إمام ومأموم، سرية جهرية، فأحمد يعارضه في هذا ويقول: هؤلاء الأئمة، هذا مالك في المدينة وسفيان في مكة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث في مصر والأوزاعي في الشام، كلهم يقولون صلاته صحيحة ولو لم يقرأ الفاتحة ما دام مع الإمام، فهذا هو الصحيح. وإذا لم يسكت الإمام فهو أقرب إلى السنة، لأن السكتة هذه ما ورد فيها حديث صحيح، يعني وردت في بعض الأحاديث لكنها ليست على هذا الظاهر الذي يذهب إليه بعض الأئمة، هي سكتة لترد النفس كما يتأولها بعضهم. يقول: إن كانت صحيحة فهو عليه الصلاة والسلام كما جاء حفظت عنه سكتتين، سكتة قبل التكبير وهذه معروفة، وهي ليست أيضا سكتة، إنما يسر فيها دعاء الاستفتاح كما في حديث أبي هريرة لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بأبي أنت وأمي، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فأبو هريرة عبر عن إسرار الرسول واستسرار هذا الذكر، عبر عنه سكوت، وهو ليس سكوت الذي يقابل النطق، فهو يعني يعرف أنه يقول شيء، قال: ما تقول؟ فهذا. ثم السكتة التي بعد قراءة الفاتحة، وبعضهم قال بعد قراءة السورة، اختلفوا في موضعها، فهي سكتة خفيفة لطيفة لا تتسع لقراءة الفاتحة، إنما هي سكتة ليتذكر الإمام ماذا يقرأ أو ليتراد نفسه، هكذا تأولها أهل العلم. فلكن بعض الأئمة هداهم الله انطلق في هذا، وبعض الفقهاء، وقالوا لابد يسكت حتى الإمام يقتدى به لا يقتدي بالناس، هذا ليس من شأن الصلاة أن الإمام يسكت على الناس يقرؤون. طيب ويسكت إيش يسوي وإيش يقول؟ هذا من فقه الصلاة، بل المأمومون هم الذين يسكتون. ولذلك من أقوى ما يستدل به أحمد ومن تابع وقبله الإمام أبو حنيفة والإمام مالك كلهم رحمة الله عليهم، يقولون لا تقرأ مع الإمام ولا تقرأ الفاتحة، ويأخذون بالآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بل ورد في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره وإذا قرأ فأنصتوا، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إلى أن قال وإذا قرأ فأنصتوا. فهذا أمر يعني، لكن بعض العلماء من المعاصرين مالوا إلى القراءة وأخذوا بما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله متابعا للشافعي، والصحيح ما ذهب إليه الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد، وقد نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصرا قويا في الفتاوى قرابة 20 ورقة، وهو يرد على هذا التوجه من القراءة مع الإمام، وأورد أقوال السلف من الصحابة في تفنيد القراءة مع الإمام، لا ينبغي أن تقرأ مع الإمام بحال، إن سكت فبها ونعمت، وإن لم يسكت فلا تقرأ، حتى لو قرأ لو يعني سكت ثم شرع في القراءة، يقول ابن قدامة من أئمة الحنابلة اقطع قراءتك لا تكمل الفاتحة إذا شرع في القراءة، لأن الله تعالى يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أحسن الله إليكم، يقول هل يصح للوالي أو للولي أن يعقد لابنته وهو في بلدة وابنته وزوجها في بلدة أخرى، علما بأن العقد مستوفي الشروط؟ هو العقد لا، عقد النكاح عقد خطير، فكونه يعقد لكن ممكن يوكل يعني المكان الذي تكون فيه المرأة، أو يأتون عنده إذا كانت المرأة معروفة من قبل الرجل عرفها وانتهت الأمور وخطبها ووافقوا على الخطوبة، فهنا قضية العقد يعني لابد أن يجتمع الولي والناكح الزوج أو وكيله، وما ولا حرج أن يوكل كل منهما غيره، فأبوها مثلا يوكل من يتولى هذا الأمر، أو الزوج يوكل من يقبل النكاح. الرسول عليه الصلاة والسلام وكل أبا رافع في لنكاح سودة، فوكله في هذا الشأن. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم لبس الدبلة للخطوبة؟ هذا خطأ، هذه من البدع التي انتشرت عند كثير من إخواننا المسلمين هداهم الله، وهي والشيخ الألباني رحمه الله له رسالة آداب الزفاف حذر منها، وذكر أنها تشبه بأهل الكتاب، تشبه بالنصارى، وأنها بدعة، فلا ينبغي هذا. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الذي لا يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ هذا فوت على نفسه أجرا وثوابا، يعني هذا فوت على نفسه هذا الأجر والثواب، لكن صلاته صحيحة ومجزئة ولا يعني إيه نعم. أحسن الله إليكم، يقول في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أبيه فقال هو في النار، هل في زمن أبيه كان من يدعوهم إلى التوحيد، وإلا فكيف يجمع بين الآية والحديث؟ أما الآية فأمرها واضح وما في معناها، آيات كثيرة بهذا المعنى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وآيات كثيرة كلها بهذا المعنى. أما حديث ما ورد في الحديث في قوله للرجل عليه الصلاة والسلام إن أبي وأبيك في النار، فهذا تكلم فيه أهل العلم، تكلموا وفندوه ولا يكاد يصح ولا وأبو الرسول أو أبواه كان في الفترة وليس من الأدب الخوض في هذا والكلام فيه، لأنه ما دام الأمر ما في شيء فما له داعي نخوض فيه. أما لو ورد شيء فلا نتردد. الله سبحانه وتعالى أخبر عن إبراهيم عليه السلام أن أباه كافر، فلا نقرأ ما كتب الله وما أوحى الله به. وأيضا في مثل هذا في شأن أبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، نقرأ السورة وعمه عليه السلام. لكن الشيء اللي مسكوت عنه ما له داعي الخوض فيه وتتكلم في أشياء، فتجد بعض الناس يتعصب ولا ما له داعي يا أخي، ما ليس من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اترك هذا الحديث رواه أو أخرجه صحيح ويجتهدون فيه، ما لكم على هذا الشأن؟ ليس لا هذا أمر اتركه ما دام ما ورد فيه ما يتعلق به من آية ثابتة أو حديث صحيح يعول عليه، فالإعراض عنه وتركه أولى. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت وسمعت أن تعليق بعض آيات للزينة يقول فيه محظور، وقد رأيت في عدة مساجد علقت كأنها للزينة وخاصة في هذا المسجد. هو صحيح هذا يعني أهل العلم من قديم والمعاصرون كلهم يعني بيّنوا أن تعليق الآيات لوحات عليها آية الكرسي أو المعوذتين أو قل هو الله أحد أو هذا بدعة، كنا القرآن ما نزل ليتزين به على هذه الصفة أو كتابته على حيطان المسجد. يعني حتى الذي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لم يكن من عهده، قيل إن أول من أحدثه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وعمر يعني ليس من الصحابة حتى يتأسى به، وكثرت البدع في عهد بني أمية ولا زالت تتكاثر، وأهل العلم يستنكرونها وينكرونها ويحذرون منها. فالعبرة بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. فلا شك أن الآيات التي تكتب لوحات أو على الجدران لمجرد التبرك والزينة هذا ليس من شأن القرآن، بل التي في المجالس أحيانا يكون المجلس فيه نوع من المزاح والأشياء التي لا تليق بآيات الله وأحاديث الرسول عليه السلام، فلا ينبغي ضع كلمة حكمة مثلا إن كان ولا بد، حكمة بيت شعر حكمة شيء من هذا القبيل. أما آيات الله كلام الله وكلام الرسول عليه السلام فلا ينبغي تعريضه للمجالس الهزلية، وليس منزل لنضعه بهذا، بل لنعمل به، نتلوه ونتدبره ونعمل به. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمأموم أن يصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر لمن عليه قضاء، وهل الترتيب واجب؟ نعم يجوز ما دام الصلاتان متفقتان في الهيئة والصفة، الظهر والعصر، فكلتاهما صلاة رباعية سرية، وإن اختلفت نيتك ونية الإمام لا حرج، فالإمام يصلي العصر وأن تذكرت أنك لم تصلي الظهر فتصلي. والترتيب واجب إذا كان يعني مذكور يعني على ذكر منه، فينبغي لك أن ترتب الفوائد. والرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب لما قالوا له إننا لم نصلي المغرب أو العصر فقضاها مرتبة عليه الصلاة والسلام، صلاها مرتبة. فينبغي ترتيب الصلوات على وفق ما شرعت. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين وخاصة وقت الزحام الشديد، وهل مرور المرأة في المسجد الحرام بين يدي المصلي يبطل صلاته؟ المرور بين يدي المصلي كما ورد لا يجوز للمار ولا للمصلي أن يمكنه من ذلك، فالحكم يتعلق بالاثنين المار والمصلي. فالمار كما جاء في الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر. والمصلي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن في أوقات الزحام والشدة الشدة التي لا تجد مجال يعني يمين يسار ما تجد، وأيضا أنت مضطر إما للوضوء أو موعد سفر لا تستطيع أن تتأخر أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة أيضا المصلي عليه أن يتقي الله ولا يحرج الناس، يصلي في الممرات والأبواب والمخارج أو يقوم على إثر الصلاة كما نلاحظ بعض إخواننا من حين ما يصلي الإمام يبادرون وأيضا يريد أن يمنع الناس. ما لك حق يا أخي، دع الناس السرعان كما جاء في الحديث دعهم يخرجون، إذا كنت تريد أن تمنع المصلين صل إلى سترة، وأيضا لا تحرج الناس، دع من هم يريدون أن يخرجوا مستعجلين للوضوء أو لعذر أو حتى يخرجوا، ثم صل مطمئنا لا تحرج غيرك ولا يحرجك. أما المرأة فمرورها كذلك، هي شأنها شأن غيرها، لكن ورد في الحديث ثلاث تقطع القبلة، الكلب الأسود والحمار والمرأة، لكن عائشة رضي الله عنها استنكرت هذا، قالت سبحان الله تقررون بالكلاب والحمير، لقد كنت أصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة في قبلته، لكن أنا أقول الحديث ورد، لكن القطع صحيح أنه حتى لو مرت فلا تنقطع الصلاة، وورد في الحديث ادرأوا ما استطعتم ولا يقطع الصلاة شيء، هذا آخر ما كان من الأمر، فأنت ادفع وتشير المرأة كانت عاقلة تشير إليها أنها تجتنب، فإن أبت ومرت فصلاتك إن شاء الله بحالها صحيحة، وبحسب حالها إن كانت جاهلة أو ناسية أو غافلة فالأمر يرجع إلى حالها. أحسن الله إليكم، يقول في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة هل يقرأ شيئا من القرآن؟ أي نعم، بعد الفاتحة لا، إن كان منفرد أو إمام بحسب ما يرى منها، ورد أنه عليه السلام ربما قرأ سورة في الثالثة والرابعة من الرباعية أو الثالثة من المغرب، لكن هذا ليس هو شأنه المستمر، أكثر أحواله أنه عليه الصلاة والسلام يقتصر على الفاتحة، لكن لو أراد أحد يقرأ سورة فلا حرج. أحسن الله إليكم، يقول أخذ اللحية بحد القبضة، الأولى عدم هذا، حتى لأن هذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يشاركه أحد من الصحابة الذين هم أكبر منه وأفقه منه، وأيضا ابن عمر إنما ورد فعله إذا حج أو اعتمر، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد هذا الأمر وتهاول فيه كثير من إخواننا، الرسول صلى الله عليه وسلم خالف اليهود خالف النصارى، جز الشوارب وأرخ اللحى، قص الشوارب وأرخ اللحى، انظر الآن كثير من يقصون اللحية يجزونها فضلا عن أن يحلقونها تماما، لأن ابتلينا بمشايخ يقول لا القص هذا ما في شيء، قص منها خذ منها أذبها، إيش هذا الكلام؟ الرسول عبارة صريحة واضحة، وفروا أرخوا أعفوا، كلها كلمات تدل على عدم، بل قرنتها بجز الشوارب أي قصها أو تقصيرها وقصها، واللحية معناته أنك لا تقص اللحية لا تجز اللحية، فهذا كله يدل على أنه لا يجوز التعرض لها وأن تتركها إلا إذا طالت طولا يعني ملفتا للنظر أو نبتت من جانب دون آخر، فهذا ذكر الإمام النووي رحمه الله ذكر هذه الحالات أنه ممكن يتصرف، أما إذا كان أنعم الله عليك بهذه السنة ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تقتضي أنك تتشبه به وتقتدي به ولو لم يأمرك فكيف وقد أمرك، ونتعجب من بعض إخواننا الذين يفتون ويقول لا حرج يأخذ منها، الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا لا تقتدوا بالمجوس لا تتشبهوا بالمجوس، يقصون لحاهم و يأخذون منها، وهذا الأخ هداه الله يقول لا حرج، بل هذا الحرج كله بعينه، نسأل الله الهداية للجميع وأن يوفقنا جميعا للعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والالتزام بها، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا، ولا ننسى أن نذكر إخواننا في هذه الليلة الفضيلة أن نتذكر سنن الجمعة، ومن أفضلها وأجلها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وكذلك ما ورد من الاغتسال والتنظف في البدن والثياب والتبكير إلى الجمعة، وعدم التفريق بين اثنين، وعدم تخطي الرقاب والتبكير إلى الجمعة، والاستياك والتطيب وتحري ساعة الإجابة، وقراءة سورة الكهف، هذه الأمور ينبغي أن نكون على يعني اهتمام بها، لعل الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا بساعة الإجابة ويقبل منا دعوة لأنفسنا ولإخواننا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.